ولوالديه وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا بالكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وراع بإذنهما. وهذه الشروط لا بد أن تتوفر في أصحاب الخلطة حتى تصح الخلطة. أو تتوفر أكثرها، توفر مثلا أكثرها فيتوفى أكثر هذه الشروط فتصح الخلطة، وهي أن يجتمع أن تجتمع الحيوانات في المراح وفي الفحل وفي الراعي والسقي. وقوله وراع بإذنهما أي وراع يرعى لهما معا أو راعيان اجتمعا بإذنهما، فيه حلف كثير، أو راعيان اجتمعا بإذنهما. نعم، والأصل في هذا حديث الدارقطني. نعم، وراع بإذنهما وفحل برفق. وفحل من هذه الشروط أن يكون الفحل واحد، أن يكون الفحل واحدا برفق، بغرض الرفق برفق معنى تعليل لسبب الخلطة. برفق، كل هذا بسبب الرفق بشريكين. نعم. وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما. والخلطة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنها لا تؤثر، أنها لا تؤثر إذا اختلطا واتفق راعيهما ومحلوهما وفحلهما وسقيهما ومراحهما، لا تؤثر الخلطة، وإنما كل منهما يستقل بزكاته عند الزكاة. القول الثاني أنها تؤثر وهي كالحيوان المملوك لرجل واحد، وهذا مذهب الإمام أحمد. ومذهب الإمام أبي حنيفة أنها لا تؤثر، ومذهب الإمام مالك أنها تؤثر بشرط ملك كل واحد، ملك كل واحد منهما النساء اشترط في صحة الخلطة أن يملك كل واحد منهما النساء بالإضافة إلى الشروط التي ذكرنا. نعم. وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عددهما. وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عددهما، أي أن من أخذ منه المصدق شيئا معينا أخذه من حي من حصته هو من الحيوان، الحيوان خليط، لكن جاء المصدق فأخذ شاتين من حيوان زيد مما يملك زيد، والحيوان خليط لكن كل واحد منهما يتميز، يعرف حيواناته وتتميز عن غيرها، فجاء المصدق فأخذ شاتين من حيوان زيد، وعند زيد 80 شاة، وعند عمر 80 شاة، فإذا انقلب المصدق فإن عمرا يرد لزيد شاة أو ثمنا. نعم. وراجع المأخوذ منه شريكه. شريكه. وراجع المأخوذ منه شريكه. المأخوذ منه أي اللي أخذ منه المصدق الزكاة. وراجع شريكه. يعوض له. بنسبة عددهما. بنسبة عددهما. يعني أن المأخوذ من الزكاة يقسم عليهما بحسب عدد الحيوانات لا بحسب عدد النصب ولا بحسب النصاب، وإنما بحسب العدد. فمثلا لو كان لأحدهما 120 شاة وللآخر 40 شاة، فإنه إذا أخذ المصدق شاة من صاحب 120، أخذ شاتين، يعني أخذ شاتين من صاحب 120، فإنه يرجع على صاحب 40. كيف ذلك؟ صاحب 40 بالنسبة إلى 120 تمثل الربع، تمثل الربع إلى 120، لا مجموع 160، 160 ربعها 40 إلى 160 ربعها 40. فهو ينبغي أن يعطي ربع قيمة الشاتين، بالرغم من أنه مالك للنصاب، الأصل أنه يخرج شاة، لكن هنا ينظر إلى العدد، هنا ينظر إلى العدد فقط، إلى العدد فقط. فأحدهما فمالك 120 لا يعطي أصلا إلا شاة واحد، أليس كذلك؟ ومالك 40 أصلا يعطي شاة، لكن بسبب الخلطة ينظر إلى العدد فقط. فصاحب 120 سيعطي 3/4 من الشاتين، وصاحب 40 سيعطي ربعا واحد. إذن راجع شريكه بحسب العدد، وليس مناصفة، وليس بحسب الأنصباء، حسب النصاب. نعم. نعم. وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عددهما، ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة كتأول الساعي. ولو انفرد وقص، وقص ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة، مثلا عند أحدهما 40 شاة وعند الآخر 60 شاة، سيدفعون شاة واحدة، و20 شاة هذا وقص. أصلا لو كان شريكون فريدا لما دفع عليه شيء، 20 شاة لا يدفع عليها شيء لأنها وقص. 20 الزائدة على 40 هذا وقص ولا يدفع عليه شيء أصلا. لكن جاء الساعي سيأخذ شاة واحدة. نعم سيأخذ شاة المئة. المئة كم يدفع منها صاحب 60؟ سيدفع منها 3 أخماس. نعم. ويدفع صاحب 40 50 فقط. نعم. مع أنه لو انفرد. مع أنه دفع واحدة صاحب 40. لو انفرد لو نعم لو انفرد لما زاد على كل حال وقص. الوقص أصلا لا يؤثر، الوقص أصلا لا يزيد الزكاة عليه. يعني هم لو فرق الغنم وكل واحد منهم سيدفع شيء. نعم. هنا في هذه الصورة تخفف عليهما الخلطة، هي الخلطة قد تخفف وقد تثقل، قد تزيد الزكاة وقد تنقصها. فمثلا لو كان عند أحدهما 21 شاة وعند الآخر 100 عند أحدهما 39 شاة وعند الآخر مثلا بقية 121 هذا سيدفعان شاتين مثلا. لو كان يعني قد المهم أنها قد تزيد الزكاة بسببها وقد تنقص، قد تزيد وقد تنقص. عند واحد 82 وعند واحد 39، عند أحد 82 وعند واحد 39 يكون المجموع 101. وحتى أيضا ننظر مثلا لو كان عند واحد منهما 110 وعند الآخر 110 220 لو لا لا لا, لا مئة مئة لا 110 و 110 اللي هي 220 لا هذه الصورة ما تنقص فيها الزكاة. لكن مثلا في صورة نقص الزكاة لو كان عند أحد تزيد الزكاة عن الصورة التي تزيد فيها الزكاة عليهما، لو كان عند أحد 41 وعند الآخر 80 يكون 120 يكون 121 121 يدفعان شاتين، هو سيدفع لو فرق سيدفع شاتين. لكن هو في حالة التفريق الصورة التي يكون فيها التفريق أنفع لهما، الصورة التي يكون فيها التفريق أنفع لهما لو كان عند أحدهما لو كان عند أحدهما مثلا لو كان عند أحدهما 150 نعم 150 150 سيدفع شاة واحد، والآخر عنده 150 سيدفع شاة واحد. لكن 150 يدفع كم شاة؟ شاتين. شاتين لأنه 121 يدفع شاتين. أي صحيح. شاتين شاتين يكون 4. لكن لو جمع لو كان مثلا لأحدهما لو كان لأحدهما نعم 150 شاتين شاتين نعم 150 يدفع شاتين. لكن لو كان لأحدهما مثلا 100 ولأحدهما 21 لكن ليس عليه زكاة أصلا. إذن لو فرق سيدفعني واحدة فقط. صحيح لو فرق يدفعني واحدة فقط. ولو جمع يدفعني شاتين. طبعا هذه الصورة من الصور التي تزيد فيها عليه التي تزيد الخلطة فيها عليه الزكاة. نعم صحيح هذه الصورة صحيح. نعم. أو لأحدهم 80 وللآخر 41. أي نعم. صاحب 80 سيدفع وشاتن. وصاحب 41 يدفع وشاتن. ذاك على كل حال لو جمع ما يزيد عليه. لو جمع هذا لا يزيد. لكن الصورة الأولى صورة صحيحة. نعم. ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة. ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة تعني رجع. راجع شريكه في القيمة. في القيمة عائدة على المراجعة. راجع شريكه في القيمة. نعم. بنسبة عددهما ولو انفرد وقص لأحدهما. على أصل الكلام. أي نعم. لو انفرد وقص لأحدهما راجع. معناها كل شريك يراجع شريكه فيما أخذ منه المصدق. يراجعه فيه. يراجع في قيمته. بنسبة عددهما ولو انفرد وقص لأحدهما. ولو انفرد وقص في الأصل لن يدفع عليه شيء. نعم. لكن عند الخلطة سيدفع عليه. الخلطة تحسب النسب. نعم يحسب العدد. يعني هذا صاحب 60 ثلاث أخماس وصاحب 40 خموسة. تماما. نعم. ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما. كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما. فإذا جاء الساعي ووجدهما ما عن يملكان نصابا فعند الإمام مالك أنهما إذا كان يملكان إذا كان حيوانهما كان حيوانهما بمجموعه نصابا ليس عليهما زكاة لأنه لا تجب عليهما زكاة عند مالك إلا إذا ملك كل واحد منهما النصاب. فجاء الساعي ووجد النصاب مجتمعا وأخذ منه شاة أخذها من مال أحدهم فإنه يرجع على الآخر كذلك ولو كان الساعي أصلا لا يحق له أن يأخذ. لأنه تأول أن الساعي متأول أن هذا نصاب وأخذ منه شاة. فهذه الشاة يتراجعان فيها كذلك. لا يقول مثلا الذي لم تؤخذ من غنمه هذه الشاة أصلا قال لا تحق للمصدق فكيف تراجعني فيها. لا بد أن يراجعه فيها لأن الصادق متأول. كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما أو لأحدهما. زيد. وزاد للخلطة لا غصب. نعم وزاد للخلطة أو لأحدهما وزاد للخلطة أو أخذ من نصاب لأحدهما وزاد بسبب الخلطة. مثلا أحدهما يملك 21 شاة والآخر يملك 100 شاة واحد منهما عليه زكاة فقط. نعم. وأما الآخر فلا زكاة عليه. الخلطة لا تصح عند مالك حتى يملك الآخر النصاب. نعم. فجاء الساعي وأخذ شاتين لأنه وجد 121. نعم. فأخذ شاتين فإنه إذا أخذها من مال صاحب 100 يرجع على صاحب 21 وإذا أخذها من مال صاحب 21 يرجع على صاحب 100 طبعا بنسبة عددهم. فصاحب 21 سيعطي سدسا. نعم نعم. كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما أو لأحدهما وزاد للخلطة لا غصبا. لا غصبا. أما إذا أخذت شاة من القطيع غصبا أخذها غاصب معين سواء كان مصدقا أو غيره أخذها غصبا فهذه رزية بالنسبة لمن أخذت منه. نعم. لا يعود بها على شريك. وزاد لا غصبا أو لم يكمل لهما نصاب. أو لم يكمل لهما نصاب أو كان حيوانهما معا لا يبلغ نصابا 30 شاة جاء المصدق لأنها لا صورة من صور الغصب جاء المصدق فأخذ شاة منها. هذه الشاة هي من حياة، هي من رزية بالنسبة لمن أخذت من ماله ولا يرجع بها على غيره. نعم، لأن احنا ما في تأول ولا شيء. لا ما في تأول، لا غصب فقط، إنما جهل وإما غصب. إيه نعم، صورة من صور الغصب. نعم، على كل مؤداها غصب. نعم. يعني كان لأحدهما 15 ولأحدهما 20 مثلا، المجموع 35 ويبلغ النصاب، فجاء هو أخذ الشات من صاحبي 15 مثلا، لا يرجع على صاحبي. لا يرجع. أو لم يكن لهما نصاب، وذو 80 خالط بنصفيها ذوي 80، أو بنصف فقط ذا 40. نعم، الخليط الواحد عليه شاث. نعم، هو وذو 80 خالط بنصفيها ذوي 80. أنا هناك عمر يملك 80 شاة قسمها نصفين، نصف رعاه لوحده، ونصف اشترك خلطه بنصيب زيد بنصيب بغنم لعمر وخالد تبلغ 80 شاة، أصبح 120، أصبح الجميع 120. نعم، أصبح الجميع 120. هذا كالخليط الواحد، كالخليط الواحد علي شاة. لو 80 معناها كل واحد منهما عنده 80، كل واحد من ثمان. هذه صورة الجمع شيخنا اللي توفر عليه، لأنهم لو فرق يدفع عن ثلاث شيء، وعندما جمع يدفع عن هو الآن عنده 80 شاة. نعم، فرقها 40 منها عنده يرعاها، و40 منها خالط بها ذوي 80، معناها شخصان خالط بها ذوي 80، معناها صاحبي 80، معناها شخصان يملكان 80 شاة. اي نعم، لوحدهم مثلا يكون هذا له 40 وهذا له 40، فأتى هو ب 40، فأتى هو ب 120، أصبحت 120، وعنده 40 يرعاها هنا. اي نعم، نعم، هذا من النظر اللي عنده. اي نعم، أو خالط بنصفها، أو خالط بنصفها، أو بنصف فقط، أو بنصف فقط، لا 40، لا 40، أو هو مسك عنده كذلك 40 يرعاها، طاقته في الرعي لا يستطيع أن يزيد على 40، و40 أخرى خالط بها صاحب 40. في الصورة الأولى عليهما شاة، عليه هو شاة، عليه شاة، وقالك عليه، فعليه شاة، عليه شاة في الصورة الأولى. نعم، لأن في الصورة الأولى الغنم مجموعها 160، 120، لا في الصورة الأولى 160، لأنه هو دفع 120 خالط بها، لكن عنده 40. هذه 40، نعم، هذه 40 التي عنده هو تضم. نعم، نعم، نعم، تضم. نعم، يجري عليها حكم الخلطة. نعم، ففي هذه الحالة مجموع الغنم 160، يدفع الخليطان شاة ويدفعه شاة. ولذلك قال فعليه في الصورة الأولى، وهذا في حدث كثير. فعليه في الصورة الأولى شاة. زد. فعليه شاة قال. وفي الصورة لا لا. أو بنصف فقط ذا 40. نعم، فعليه كمل الكلام. وعلى غيره نصف. فعليه في الصورة الأولى شاة، لأن القطيعة 160 وشريكاه كل واحد منهم عليه نصف شاة. والقطيع فيه تجب فيه إخراج شاتين. وعليه في الصورة الأولى، وعلى غيره في الصورة الأولى نصف قيمة ما عليه هو. في الصورة الثانية، وعلى غيره في الصورة الثانية، هذا في حذف كثير، وعلى غيره في الصورة الثانية نصف قيمة ما عليه هو. ما لا عليه هو؟ هو عليه ثلثا شاة وغيره عليه ثلث شاة، لأن القطيع مجموعه 120. هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية. الصورة الثانية لأنه خالط لا 40 وبقية عنده هو 40، مجموع 120 عليهما. نعم. عليهما شاة، عليه هو منها ثلثان، وعلى شريكه ثلث واحد. فعبر هو بقوله وعلى غيره نصف القيمة. نصف بالقيمة. نصف بالقيمة معناها نصف ما عليه هو في الصورة الثانية. في الصورة الأولى، في الصورة الأولى عليه شاة، انتهى الأمر. عليه شاة. نعم. عليه شاة. وفي الصورة الثانية لكن هذا فيه حذف كثير، هو كان يبغى يقول عليه في الصورة الأولى شاة، عليه في الصورة الثانية ثلثا شاة. لكن هو عبر هذا التعبير. نعم. قال فعليه شاة، والمقصود في الصورة الأولى. وعليه وعلى غيره نصف بالقيمة، والمقصود في الصورة الثانية. ونصف بالقيمة مما لا من شاة. وفي الصورة الأولى شيخنا ماذا على غيره؟ شاة. لا هو يعني على غيره ذوي ثمانين. ذوي ثمانين يعني شخصين يملكان 80 شاة. نعم. كل واحد منهم عليه نصف شاة، وهو عليه شاة كاملة، لأن الجميع. نعم. فيه شاتان. نعم. إذن حتى في الصورة الأولى على غيره نصف بالقيمة. على غيره لا، على غير على غيره على غيره نصف ما عليه هو. أي نعم نصف بالقيمة. نعم. لأنه هو عليه شاة. لا ما على غيره نصف لأن في الصورة الأولى عليه نفس ما على غيره، ما هو نصف. غيره في الصورة الثانية عليه نفس ما عليه هو، عليه نفس القيمة التي عليها عليه هو، لأن يعني عليه شاة والغير عليه شاة. هو شيخنا الحين هذا ذوي 80، هم اثنان مشتركان في 80. أيوة. هو له 8. أيوة. اشترك ب40. أيوة. غيره عبارة عن اثنين رجلين. أي نعم. عليه ما شاء. أي على كل واحد منهما نصف. لا، لكن الغير هنا تقال لرجلين ما تقال لواحد. أي نعم. غيرهم معناها الرجلان. يعني اعتبر الاثنين كواحد يعني. لا، هذا هو معنى الغير. أي نعم. يعني أنت ما تقول زيد وغيره، غيره كل ما ليس زيد فهو غيره. نعم. إذن في الصورة الأولى هو عليه شاة وعلى غيره شاة. نعم. في الصورة الأولى هو عليه شاة وهي نفسها التي على غيره. في الصورة الثانية غيره عليه نصف ما عليه هو. أي نعم. بالقيمة. يعني لو دفع شاة على غيره نصفها بالقيمة. في الصورة الثانية. دفع هو شاة على غيره نصفها. على غيره دفع، هو لم يدفع شاة. في الصورة الأولى. الصورة الثانية. الصورة الثانية هو دفع ثلث شاة وعلى غيره ثلث شاة. إيه نعم. نصف ما عليه هو. ولو دفع شاة. لا. كانت الغنم يعني أكثر. لا. ذاك الصورة أخرى، ذاك هو لم يأتي بها. هو يتحدث هنا عن صورتين ضرب بهما بها. إذن في الصورة الأولى عليه شاة وعلى غيره شاة. نعم. الصورة الثانية عليه ثلثا شاة وعلى غيره نصفها اللي هو ثلث. نعم تماما، نصف ما عليه هو. نعم. هذا صعب جدا. صحيح. نعم. وذو 80 خالط بنصفيها ذوي 80 أو بنصف فقط ذا 40 كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة. نعم. كالخليط الواحد يريد أن يبين لنا أن احتفاله بجزء من الحيوان بعد أن خالط بجزء لا ينفي الخلطة، لا ينفي الخلطة. نعم. بل تظل أحكام الخلطة سائر. نعم. وهذه ذوي 80 كالخليط الواحد. هذا كله كالخليط الواحد. كالخليط الواحد عائدة على الصورتين. نعم، ما هي عائدة على أن الاثنين اللذان خالطهما. عائدة على أن الصورتين كالخليط الواحد. والذي يريد أن يبينه هو أن احتفاظه هو بقطيع عنده بعد أن خالط بجزء من حيوانه لا يرفع عنه أحكام الخلطة. فقط هذا هو اللي يريد أن يبين. لأنه هو كان في هو كان هو سيدفع عشاة نعم في هذه الصورة. هو في هذه الصورة لا تخفف عن الخلطة. نعم، وعلى غيره نصف بالقيمة. وخرج الساعي. وخرج الساعي أكمل. ولو بجذب طلوع الثريا. ولو بجذب. بالذال هو. ولو بجذب. بجذب اللي هو القحط يعني. ولو بجذب. هو زمان. ولو بجذب طلوع الثريا. نعم. الوقت هو الذي يندب أن يخرج فيه الساعي الذي يرسله خليفة المسلمين الذي يجمع الزكوات على المسلمين ويتوزع على الفقراء على مصارفها، هو عند طلوع الثريا. وخرج الساعي. ولو بجذب ولو في السنوات المجدبة عند طلوع الثريا، هكذا قال. نعم، بجذب طلوع الثريا. طلوع الثريا وقت طلوعه. زيد شوي. طلوع الثريا بالفجر. نعم، طلوع الثريا بالفجر معناها هو سيخرج فجرا، لكن في أي زمن؟ في الزمن الذي تطلع فيه الثريا وقت الفجر. وأنا هناك زمن تطلع فيه الثريا. الثريا نجم ومطالعه مختلفة بحسب الأزمنة وبحسب البلدان. فالزمن الذي تطلع فيه الثريا، ويتكلم هنا عن الأندلس والمغرب ومصر، فالزمن الذي تطلع فيه الثريا عند الفجر هو الوقت المختار لخروج الساعي. لماذا؟ لأن تجتمع فيه الحيوانات على الآبار والمياه لتشرب، لتنهل من الآبار والمياه، لأن الناس يبكرون حتى لا يصادمون حر النهار. فأيضا هو الساعي يجد الحيوانات مجتمعة فيسهل عليه الأمر، يسهل عليه الحصر ويسهل عليه الأخذ. نعم، زيد. نعم، وخرج الساعي ولو بجذب طلوع الثريا بالفجر. نعم، يعني أن الساعي لا يحق له الخروج لجمع الزكاة أو الزكوات حتى تصبح تطلع الثريا وقت الفجر. نعم، هذا هو الوقت المختار. ليس أنه ليس لا لا لي هذا وقت هذا الوقت المختار. نعم، هذا الوقت المختار. نعم. نعم، وهو نعم بالفجر طلوع الثريا بالفجر، وهو شرط وجوبه. وهو اللي هو الساعي إذا كان الساعي شرط وجوبه. أنا بالنسبة للمواشي، بالنسبة للمواشي والزروع، الأشياء الظاهرة، الساعي مجيء الساعي شرط وجوبها، شرط وجوب الزكاة فيها. معناها إذا كان الساعي موجودا، وكان خليفة المسلمين موجود ونصب السعاة وكانوا يجمعون الزكوات، فمن لم يأتي الساعي لا تجب عليه الزكاة في الحيوانات والزروع، وإنما في النقود فقط. النقود هي التي يترك شأنها لأصحابها يخرجونها. أما إذا حضر الساعي أما إذا حضر الساعي فتجب الزكاة وهو شرط وجوب. نعم نعم وهو شرط وجوب إن كان وبلغ. إن كان معناها إن كان موجودا، معناها شرط وجوب إن كان موجودا. إن كانت الخلافة قائمة وكان السعاة موجودين، ما إذا لم يكونوا موجودين فليس شرط وجوب، بل تجب الزكاة بمجرد حلول الحول فرد حول بالكين صاحب حول الحول. نعم. وبلغ معناها بلغك، معناها استطاع أن يصل إليك. أما إذا كان موجود بعض السعاة لكنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليك لانقطاعك وبعد المسافة، ولأن الأفراد ولأن أفراد السعاة محدودين كانوا لا يستطيعون أن يصلوا إليك فليسوا شرط وجوب، بل تجب عليك الزكاة مجرد ملك النصاب وحوالي الحول. نعم. وقبله يستقبل الوارث. وقبله وفيه حذف كثير، معناها وقبله قالش وقبله يستقبل الوارث. وقبله معناها ولو مات مالك الحيوان قبله، أي قبل مجيء الساعي، يستقبل الوارث بما ورث الحول. الحول تقول الوارث بما ورث الحول. نعم. نعم يستقبل الوارث. نعم. وهو شرط وجوب إن كان وبلغ، إن كان الساعي، إن كان موجودا. وبلغ معناها وصل إلى المكان. وقبله يستقبل. وقبله معناها ولو مات مالك الحيوان أو الزروع قبله، أي قبل بلوغ الساعي إليه، فإن الوارث يستقبل بما لديه الحول. معناها يبدأ الحول من وفاة المورث أو من مجيء الساعي. لا قبله، إذا مات اسمع، هو الآن هاي صورة أخرى، مات مالك الحيوان. نعم. قبل مجيء الساعي. نعم. من أين يبدأ الحول؟ من موت صاحب الحيوان. من موت. نعم. أي. أو من بداية إرثه، لأنه هو ورث الحيوانات عند موت المورث. لا من موته هو، ومن موته هو. نعم. يرثه بمجرد موته. نعم. وقبله يستقبل الوارث ولا تبدأ. يستقبل وارثه. يستقبل الوارث. أه. لا يستقبل الوارث، يستقبل الوارث بالمال حوله. وارث. نعم. وقبله يستقبل الوارث. نعم. ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزئ. نعم. ولا تبدأ إن أوصى بها. ولا تبدأ معناها لا يبدأ بالزكاة إذا لم يقضها ومات قبل قضائها وكانت في ذمته وأوصى بها، لا يبدأ بها، بل عند مالك يبدأ بعد موت الميت بالديون المتعلقة بعين التركة كالرهون والأروش، ثم تجهيز الميت، ثم الديون المصلة للآدميين، ثم تأتي ديون الله، ثم الوصايا، ثم توزعوا باقي المال على الوالدين. نعم. ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزئ. ولا تجزئ إن أخرجت قبل الساعي إذا كان موجودا وكان يأتي، لا تجزئ قبله. لو أخرجتها أنت اجتهادا قبل الساعي لا تجزئ، فلو جاء الساعي يأخذها مرة أخرى. نعم. ولا تجزئ كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت. كمروره بها ناقصة، كذلك إذا مر بالماشية وهي لم لم تكتمل نصابا مر بها، ومروره بها هذا في الوقت الذي ينبغي أن يمر بها، معناها هو مر بها فوجدها ناقصة، لم يأخذ منها شيء لأنها لم تبلغ النصاب، لكن رجع وفي رجوعه مر بها مرة أخرى ولا ينبغي له أن يمر في المرة الثانية، فلو مر في المرة الثانية مرورا لا يطلب منه ولا ينبغي له ووجدها قد كملت، وجدها كملت، فإنه لو أعطاه شاة عند مروره هذه الشاة لا تجزي. لأنه لم يكن قاصد المجيء إليها. هو مرة في المرة الأولى وجدها ناقصة. نعم. المعنى هذا انتهى. نعم. فلو أخرج شاة وهي ناقصة ورجع مرة أخرى ووجدها تامة فلا تجزئ عن النصاب التام. الشاة التي أخرجها قبل كمال النصاب لا بد أن يخرج شاة أخرى عند تمام النصاب. هو شيخنا لو مر الساعي وهي ناقصة وقام صاحب الحيوان قال له خذ منها واحدة خذ زكاتها، فأخذها الساعي احتياطا، ثم عندما رجع وجد الماشية كملت قال خلاص شاهدا الزكاة كملت، فأنت أعطيناك شاة في السابق، يقول المصدق لا الشاة الأولى لا تجزي لأنك أعطيتها قبل كمال النصاب. نعم. ثم قال ثم رجع وقد كملت. نعم. فإن تخلف وأخرجت أجزاء على المختار. فإن تخلف لعذر، خلف الساعي لعذر بعد أن كان يأتي، وأخرجت أخرجها صاحب المال أجزأت على المختار اللخمي. نعم. على ما اختاره اللخمي. الساعي تخلف لم يأتي لأخذها لكن لعذره. نعم. تخلف لعذره. وأخرجت يعني أخرجها صاحب المال تجزئ على المختار. نعم. وإلا عامل على الزيد والنقص للماضي وإلا العام الأول. وإلا بأن لم يخرجها. إلا بأن لم يخرجها. معناها عندما تخلف عنه الساعي ولا يجب عليه إخراجها عند تخلف الساعي. فلم يخرجها حتى جاءت سنوات دارت أحوال، فإنه إذا جاء الساعي بعد أحوال عديدة يأخذ زكاة الأحوال الماضية كلها بتبدئة العام الأول. معناها يقول العام الأول كم كان عندك؟ كانت عندي 200، عندي شاة ومئتا شاة. طيب نأخذ منك 3 في العام الأول. العام الثاني كم عنده؟ العام الثاني عندي فقط 220 شاة 200. نأخذ منك لو نرى الآن 3 العام الثاني نأخذ منك شاتين. العام الثالث كم عنده؟ العام الثالث أنا عندي 160 نأخذ منك أيضا شاتين. العام الرابع كم عنده؟ العام الرابع أنا عندي 120 فقط نأخذ منك شات واحدة، وهكذا. نعم. وإلا عمل على الزيد والنقص. الزيد والنقص. للماضي. الماضي إذا كان زاد أو نقص. بتبدئة العام الأول. تبدئة العام الأول. أنا هيبدأ من العام الأول. تنازلية. قل له كم عندك في العام الأول. سواء نقص ويقول له كم عندك في السنة الثانية. العام الثاني قد ينقص وقد يعمل على ذلك. نعم. نعم. وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر كتخلفه. نعم يعتبر. إلا أن ينقص النصاب، نقص الأخذ النصاب أو الصفة، إذا كان الأخذ نقص النصاب أو نقص الصفة يعتبر ذلك مثلا هو كان في العام الأول عنده قال عندي 36 من الإبل هذا الآن يخرج عنها ماذا 36 هذا يخرج عنها بنت لبون لأنه يخرج عن عن عن عن 25 بنت مخا لكن في العام الثالث في العام الثاني وجد أن عنده لا 30 كم سيخرج بنت مخا تغيرت الصفة يعمل على أساسها أو تغير النصاب النصاب وكان عنده في العام الأول 40 بقرة كم سيخرج تبيع تبيع مسنة في العام الثاني عنده 30 يخرج تبيع تغيرت الصفة في العام الثالث عنده فقط 28 ما يخرج شيء النصاب تغير إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر التنقص يعتبر تنقص الأخذ كتخلفه عن أقل فكمل كتخلفه عن أقل فكمل كذلك إذا تخلف عن أقل من النصاب فكمل يعتبر كذلك يعتبر مثل السنة الأولى لم يكمل النصاب فيها لا شيء فيها السنة الثانية كمل فيها النصاب يأخذ بحسب نصابها وهكذا شيخنا إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر مثلا لو هو قال أنا كان عندي 36 في العام الأول وبقيت هي نفسها في العام الثاني لكن المزكي لكن المصدق أخذ منها واحدة فبقيت 35 تغيرت بسبب الأخذ وكذلك 30 بقرة فيها تبيع لكن لو أخذ منها تبيع تتغير تصبح 29 لا زكاة فيها إذن تعتبر يعني تعتبر طبعا كتخلفه عن أقل فكمل إذا تخلف كذلك عن أقل فكمل يعتبر الكمال تعتبر الزيادة والنقص تعتبر الزيادة والنقص وصدق لا إن نقصت هاربا وصدق في النقص والكمال يتخلف الساعي يتخلف الساعي عن رب مال معين فأخبره بالأعداد خلال السنوات الماضية سواء كانت الأعداد سواء نقصت أو زادت يصدق إلا إذا نقصت وهو هارب من الصدق الإنسان اللي هرب من الساعي هرب من مكان الساعي هاربا من الصدقة محتالا عليها أي من الزكاة وقال عندما جاءه الساعي قال إنها نقصت لا يصدق لأنه أصلا يريد أن يمنعه غير مأمون أصلا غير مأمون لأنه هارب من الزكاة لا إن نقصت حالة كونه هاربا نعم حالة كونه هاربا وإن زادت له فلكل ما فيه في تبديئة الأول وإن زادت له إذا زادت لن تنقص له اللي هو هذا الهارب بها زادت قال بأنها زادت أقر بالزيادة فلكل عام ما فيه بتبديئة العام الأول فلكل ما فيه لكل عام ما فيه نعم بتبديئة العام الأول وهل يصدق قولا وهل يصدق أولا هذا قولا هل يصدق في قدر الزيادة وعلى كل زيادة قاع مصدق فيها لأنه هو هاري ولكن في قدر الزيادة هل يصدق في قدر الزيادة أو لا يعني هل صرح بالعدد الحقيقي أم لا أي نعم هي زادت على كل ومصدق للزيادة، لكن في قدر الزيادة يصدق أم لا؟ نعم، ربما تكون زينة بثلاثين ويقول زادت بعشرين. صحيح، نعم. يعني إذا صدق هكذا يترك الأمر، وإذا لم يصدق يتابع يحاسب. يعني لا بد أن يبين. نعم، لا بد أن يأتي يبين. نعم. وهل يصدق قولان؟ وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود إن لم يصدق. نعم، وإن سأل ساعي سأل عن العدد مرة مثلا على رب ماشية، قالوا كم الماشية سأخذ من الزكاة؟ قالوا الماشية 120، وذهب لحاجة ورجع، ذهب لحاجة وسيرجع يأخذ الشاة، فرجع فوجدها ناقصت أو زادت، هذا لا يأخذ الموجود إن لم يصدق. فالموجود إن لم يصدق ما صدق، ما صدق عنها، ما صدق النقص، ما صدق النقص أو ما صدق الزيادة، المهم أنه ما صدق، ما صدق معناها هو رجع، رجع لكنه ما صدق هو أصلا في العدد اللي قال له. نعم. العدد اللي قال له أصلا، وقالوا لا أنت لم تقل لي عدد، في عندما سألتك لم تقل لي العدد الصحيح، فهو لم يصدق، فعليه أن يأخذ من الموجود. كأنه لم يمر. ها؟ كأنه لم يمر في المرة. كأنه لم يمر في المرة الأولى. نعم. نعم. فالموجود إن لم يصدق أو صدق ونقصت. أو صدق ونقصت. أو كان صدقه لكن وجدها ناقصة، هذا لا مقتضى واحد. ولذلك بعض العلماء يقول بأنه كان ينبغي أن يحذف أو نقص فصدق عنها، لا لا لا تزيد معي. يعني هو ربما يمر ويجد الغنم 121، ولكن بمجرد أنه ذهب لقضاء حاجات فرجع وجد الذئب قد أكل مثلا شاتين، فقال له صاحب الغنم هي نقصت. صدقه، صدقه أصلا، أصلا في العدد، صدقه هنا العمل على الموجود. صدقه العمل على الموجود. فالموجود إن لم يصدق، الوجود إلا مصدق أو صدق أو صدق ونقص. هو صدقه قاع في العدد. نعم. لكنها هي نقصت. نعم. هو قال له، هو أصلا قال له 121 صدقه، قال له فعلا أنا أعرف أنك صادق فيما قلت لي، لكن الوجود الآن هو 120، إذا ما عندك إلا شاء واحد. نعم. وفي الزيد تردد، وفي الزيد تردد، وفي وفي الزيد في الزيادة مثلا إذا صدق وزادت، إذا صدق وزادت هل يعمل على حسب الزيادة أو لا؟ مثلا هو الآن مر به قال له هي الغنم كم؟ قال له 120، رجع قال له أنا أعرف أنك صادق ما في مشكلة، لكن الغنم الآن يبدو أنها 121 صحيح، عدوها فإذا هي 121، هل يعمل على أساس الزيد وبالتالي يأخذ منه شاتين، أم أنه يعمل على أساس تصديقه الأول فيأخذ منه شات واحد؟ إذا نقصت ما له إلا أن يأخذ شات واحد، ما له غير ذلك إذا صدق. نعم. نعم نعم. وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود إن لم يصدق أو صدق ونقصت فالموجود. وفي الزيد تردد، وفي الزيد تردد، وفي الزيد تردد، هل يعمل على أساس ما وجد الآن أو على أساس الخبر السابق؟ وهو مصدق، يعني هو مصدق في الحال. نعم. وفي الزيد تردد. وأخذ الخوارج بالماضي، وأخذ الخوارج أي الذين خرجوا على الحاكم، معناها البغاة، البغاة الذين خرجوا على الوالي العادل، على الخليفة العادل، هذو إذا خرجوا يصدقون في أدائهم الزكاة. وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا، أخذوا بالماضي معناها إذا كانت هناك سنوات طبعا خرجوا مدة سنوات لم يكونوا تحت اليد كانوا خارجين عن السلطان في هذه الحالة تأخذ منهم زكوات السنوات الماضية إلا إذا زعموا أنهم أدوا الزكاة يصدقون. نعم. إن لم يزعموا الأداء. يزعموا الأداء. إلا أن يخرجوا لمنعها. إلا إذا خرجوا الغاية عندهم من الخروج على السلطان هو منع الزكاة فإنهم لا يصدقون بأنهم أدوها لأنهم أصلا إنما خرجوا لأجل منعها. نعم. إلا أن يخرجوا لمنعها وفي خمسة أوسق فأكثر وإن بأرض خراجية 1600 رطل 128 درهما مكيا كل 55 حبة من مطلق الشعير من حب وتمر فقط منقع. قال وفي خمسة أوسق فأكثر وفي خمسة أوسق فأكثر هذا هنا انتقل إلى زكاة الزروع والحبوب. قال في خمسة أوسق فأكثر هذا النصاب النصاب والحبوب والزروع وخمسة أوسق حديث مسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدق في رواية من التمر والحب. أيوة. نعم نعم. وإن بأرض خراجية وإن بأرض خراجية طيب إن بأرض خراجية لأن الأرض الخراجية ما معناها الأرض إما أن تكون أرض خراج وإما أن تكون أرض عشر وأرض خراج تقال للأرض التي فتحها المسلمون عنوة ولم تقسم على الغانم أو الأرض التي صلح عليها أهلها ولم يسلموا صلح عليها أهلها ولم يسلموا أو الأرض التي خرج عنها أهلها خوفا من المسلمين وأجلوا عنها فأخذها المسلمون فيها هذه هي أراضي الخراج هذه الأراضي يضرب عليها خراج معناها ضريبة يعطيها من يستغلها من أهل الذمة أو غيرهم يضرب عليها خراج فمن كانت بيده يعطي هذا الخراج سنويا يستغلها كيف شاء لكن يعطي مقابلها خراج. الأرض العشرية هي الأرض التي فتحها المسلمون وأسلم أهلها طبعا أسلم أهلها طبعا تبقى تحت يديهم الأرض العشرية تبقى لهم وثم الأرض التي فتحها المسلمون عنوة وقسمت على أقسمت على الغزاة تصبح ملكا للغزاة ثم الأرض التي كانت ميتة وعمرها المسلمون هذه هي أراضي العشر. طيب اختلف العلماء جماعة من العلماء وهو مذهب جمهور العلماء أن الأرض يمكن أن تكون خراجية ويضرب عليها العشر أيضا مثل إذا زرعت أيضا يعطي صاحبها عشرة ما تخرجه وقال أبو حنيفة لا يجتمع الخراج والعشر لأنهما بمثابة زكاتان وتمسكا بحديث لا ثناء في الزكاة وبالتالي فيها مذهبان وأقواهما مذهب الجمهور وهي أن الأرض الخراجية إذا زرعت يعطي مستغلها زكاة سرعي ولهذا هذا هو مذهب مالك ولهذا قالك ولو خراجية يعني يعطي الخراج ويعطي الزكاة الخراج السنوي والخراج السنوي ويعطي الزكاة عند الحصاد. نعم. وفي خمسة أوسوق في أكثر وإن بأرض خراجية 1600 رطل 1600 رطل هذا قدر خمسة أوسوق خمسة أوسق الوسق 60 صاع والصاع 4 أمداد والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مبسوطتين ولا مقبوضتين. والآن مثلا صاع من الأرز يقدر ب2.2 كيلوغرام اللي هو 200 غرام و2 كيلوغرام، هذا الصاع الواحد. عندما نضربه في 60 يكون 6 × 2 = 12، لهي يكون ليعود عندما نضربه في 60 كم يكون؟ نضربه في 60 2.2 نضربه في 60 نضربها في 60 ثم نضربها بعد ذلك في 5 إذن الصاع 132 أضربها في 5 إذن الصاع 60 الصاع 4 أمداد والمز 760 هذه هي 5 أسق 760 كيلو 760 هذا هو النصاب من الأرز هذا من الأرز لكن لأن الوزن النوعي يختلف قليلا لكن اختلاف بسيط. مثلا سيختلف الوزن النوعي للأرز عن الوزن النوعي للزرع للذرة عن الوزن النوعي للتمر، لكن اختلافات بسيطة ليست كبيرة. يعني أول شيء يقدر الصاع اللي هو 4 أمداد صاع 4 أمداد باليدين بالشروط يعني المعتبرة. نعم. ثم يوزن فيضرب في العدد هذا اللي. تمام. وموجود صاع النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصاع موجود كمكيال موجود بذاته. نعم. موجود يباع في المدينة وهذا يوزن به هذا يملأ من مادة معينة وتوزن فيعرف بالضبط كم تساوي من الغرامات. هو هنا قال بحساب الرطل. نعم. قال 1600 رطل 1600 رطل اللي هو 6 صاع عبارة عن 1600 رطل. نعم. 1600 رطل إذا قسمتها على 5 أوسق كم يكون الوسق؟ يكون كم من رطل؟ يكون إذا قسمت على قسمها على 5 على 5 أوسق إذا قسمتها على 5 أوسق ف 152 رطل معناها عن الوسق 152 رطل. والوسق و 150 تقسمها على 60 تجد الصاع تجد الصاع أنا الصاع قرابة اثنان قرابة رطلان. نعم. يعني الحين الذي لا يملكه يعني مثلا أكثر من 700 كيلو 740 760 نعم. يعني مثلا في القمح وفي نعم. الشعير وكذا نعم. لأقل من هذا لا زكاة عليه نعم. من حصد أقل من هذا لا زكاة عليه. نعم. 1600 رطل 128 درهما مكيا. نعم. هذا أيضا هذا حسبها لك بالدرهم. نعم. الرطل حسب لك الرطل الواحد أول شيء حسب أولا حسب 5 الأوسق بالأبطال اللي هي 1600 رطل. نعم. لكن الآن يريد أن يعطيك قدر الرطل الواحد كم؟ نعم. الرطل الواحد 128 درهما مكيا. نعم. 128 درهم مكي وخمسة زيد كل 50 وخمسة حبة. أيوة طيب الآن الرطل أعطاك أنه 128 درهم مكي.